أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حديث الإطلاق، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون. وذكرنا أن تقريب الاستدلال يتوقف على استفادة معنى الوصول من الورود دون الصدور. وهناك وجهان لاستفادة الوصول من كلمة يرد. الوجه الأول ما ذكرناه بالأمس، وهو الذي أفاده السيد الخوئي وحاصله قلنا في مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإطلاق في قوله كل شيء مطلق يفيد الإباحة الظاهرية دون الإباحة الواقعية. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الإباحة الظاهرية لا تنسجم إلا مع كون الغاية الورود بمعنى الوصول دون الصدور. وأوضحنا المقدمة الثانية وقلنا أن المقدمة الأولى وهي أن الإطلاق يراد به الإباحة الظاهرية دون الواقعية. لماذا لا يقال أن المولى في مقام بيان الإباحة الواقعية دون الإباحة الظاهرية؟ يجيب السيد الخوي، يقول: المغيى وهو قوله كل شيء مطلق لا يستفاد منه الإباحة الواقعية، سواء كانت الغاية الورود بمعنى الوصول أو الورود بمعنى الصدور. الإباحة الواقعية لا تستفاد من الرواية. لماذا؟ يقول السيد الخوئي، ذكرنا بالأمس تفصيلا لكن أكرر حتى يتضح الجواب. يقول السيد الخوئي أن الإباحة الواقعية لو كانت هي المرادة من المغيى كل شيء مطلق، هذه الإباحة الواقعية إما أن تكون مقيدة بعدم الصدور، يعني إذا حملنا الورود على معنى صدور، أو تكون مقيدة بعدم الوصول والعلم إذا حملنا الورود على معنى الوصول. السيد طبعا لم يفترض إلا الشق الأول في كلامه، وهو أنه إباحة واقعية ويحمل الورود على الصدور. يقول: إذا قيل أن الإباحة واقعية وأن الورود بمعنى الصدور، كان مفاد الحديث كل شيء مباح واقعا ما لم يتعلق به نهي واقعا، فتكون الإباحة الواقعية مقيدة بعدم صدور النهي واقعا. يقول السيد: هذا التقييد لا يخرج عن أحد احتمالين، إما أن يكون تقييدا على نحو الموضوعية بأن يكون عدم وجود النهي الواقعي علة لثبوت الإباحة الواقعية، وهذا معناه أن عدم أحد الضدين مقدمة وعلة وشرطا في تحقق موضوع الضد آخر. وتقدمت استحالة أن عدم أحد الضدين يؤخذ موضوعا في تحقق ووجود الضد الآخر. أو أن يقال: لا، أن التقييد تقييد الإباحة الواقعية بعدم وجود النهي الواقعي تقييد على نحو البيان والمعرفية. بيان ماذا؟ بيان أنه إذا لم يكن أحد الضدين ثابت فالضد الآخر هو ثابت، بمعنى إذا لم تثبت الحرمة فالذي ثابت هو الإباحة الواقعية. يقول هذا لغو لأنه توضيح للواضح، هذا بمثابة أن أقول غير الحرام مباحان والشيء إذا لم يكن متحركا فهو ساكنون. إذن الإباحة الواقعية مع حمل الورود على الصدور لا يخرج إما لازمه الاستحالة، وهو استحالة أن يكون عدم أحد الضدين مقدم لوجود الضد الآخر، أو اللغوية. هناك شق آخر لم يتطرق إليه السيد، وحاصله أن تحمل الإباحة على الإباحة الواقعية، والورود يحمل على معنى الوصول دون الصدور، بحيث يكون مفاد الحديث هكذا: كل شيء مباح واقعا، إباحة واقعية، مع عدم العلم بالحرمة. يعني تكون الإباحة الواقعية مقيدة لا بعدم الصدور بل بعدم العلم بالحرمة، فيكون مفاد الحديث كل شيء مباح واقعا إذا لم تعلم بأنه حرام. يقول السيد هذا الفرض أيضا يرد عليه إشكال، وما هو هذا الإشكال؟ أنه متى تتحقق الحرمة؟ تتحقق الحرمة إذا علمت بالحرمة، لأنه عند عدم العلم بالحرمة ما الذي يثبت؟ الإباحة الواقعية. بعد عند عدم العلم بالحرمة أي عند عدم وصولها تثبت الإباحة الواقعية، إذا لم أعلم بالحرمة يكون المشكوك مباحا واقعا. إذا متى تتحقق الحرمة الواقعية؟ عند العلم بها. عند العلم بالحرمة تثبت الحرمة الواقعية، لأنه عند عدم العلم بالحرمة تثبت الإباحة الواقعية، فعند العلم بالحرمة تثبت الحرمة الواقعية. يقول هذا معناه أنه أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس حكم، وتقدم في مبحث الدليل العقلي أنه يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. إذن سواء فسرنا الإباحة، عفوا، سواء قلنا أن الورود بمعنى الصدور أو أن الورود بمعنى الوصول، فلا يستفاد من الإباحة الإباحة الواقعية. أجاب السيد عن الإشكال، هذا ما تقرر بالأمس في الدرس الماضي. يقول السيد نحن نختار أن المغيى هو حكم بنحو الإباحة الواقعية، حكم واقعي، يعني المغيى كل شيء مطلق هو الإباحة الواقعية والترخيص الواقعي، ونحمل الورود على معنى صدور، فيكون مفاد الحديث أن الإباحة الواقعية مقيدة بعدم صدور النهي. فإن قلت جاء إشكال السيد الخوئي أن لازم ذلك أخذ عدم أحد الضدين موضوعا في موضوع ثبوت الضد آخر، يقول السيد لا، هنا ما هما الضدان؟ عندنا إباحة واقعية وضدها الحرمة الواقعية، أما النهي الواقعي فهو ليس ضدا للإباحة الواقعية، بل أن النهي ما هو إلا مبرز وكاشف عن الحرمة، فالحرمة هي المنكشف، هي المبرز، وصدور الخطاب والنهي ما هو إلا كاشف عن الحرمة، مبرز للحرمة. فما هو ضد للإباحة الواقعية إنما هو الحرمة، ونحن لم نأخذ الحرمة، عدم صدور الحرمة، إنما قلنا هكذا، التفتوا، نقول الإباحة الواقعية مقيدة بعدم صدور النهي. ومعنى عدم صدور النهي يعني ماذا؟ يعني عدم صدور الخطاب الذي يكشف عن الحرمة. فهذا من باب ماذا؟ فهذا من باب أخذ العلم بالخطاب في موضوع الحرمة، أو في موضوع عفوا الحكم. وهذا لا محذور فيه، المحذور إنما هو أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، هذا هو المحذور. المحذور هو أن تكون الإباحة الواقعية مقيدة ومعلقة على الحرمة، هنا على عدم صدور الحرمة. أما أن تكون الإباحة الواقعية معلقة على عدم العلم بالخطاب الذي يكشف عن الحرمة، فهذا لا محالة فيه. وهذا ما تقدم في الدليل العقلي في مبحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، حيث قال هناك السيد رضوان الله تعالى عليه أنه لا محذور أن يكون الحكم الفعلي مقيدا بعدم العلم بالخطاب يعني بالكاشف الذي يكشف عن حرمتي. المحذور هو أن يقيد الحكم الفعلي بالعلمي بالحكم، هذا هو المحال، لأنه لازمه الدور. أما أن يأتي الشارع ويقول الشارع المقدس الحكم الفعلي لا يثبت إلا في حالة العلمي بالخطاب، فالإباحة الواقعية تثبت في أي فرض؟ في فرض عدم العلمي بالخطاب، لا عدم العلمي بالحرمة الواقعية، بل عدم العلم بالكاشف الذي يكشف عن الحرمة الواقعية. وهذا لا محذور فيه، خصوصا أن الشارع عندما يرى أن هناك عدة طرق للوصول إلى الحكم الفعلي، فهناك طريق هو طريق روايات أهل البيت عليهم السلام، ويمكن أن يكون هناك طريق آخر وهو الاعتماد مثلا على الصحابة. فيأتي الشارع ويقول لا، ثبوت الأحكام الفعلية لا تأتي عن كل طريق، إنما ثبوت الأحكام الفعلية لا يأتي إلا عن طريق مخصوص، وهو عن طريق العلم بصدورها عن طريق أهل البيت. فالإباحة الواقعية تكون مقيدة بعدم العلم بصدور الخطاب الناشئ عن طريق أهل البيت عليهم السلام، وهذا لا محذور فيه. لهذا قال ويرد على هذا الوجه الذي أفاده السيد الخوئي أن النهي لاحظ وليس الحرمة، أن النهي عبارة عن الخطاب الشرعي الكاشف عن التحريم، وليس هو أي النهي هو التحريم نفسه. والتضاد نفسه لا يقتضي تعليق أحد الضدين وهو الإباحة الواقعية على عدم الضد الآخر، وهو عدم ناهي، ولا لهنا على عدم الضد الآخر يعني على عدم الحرمة، على عدم الضد الآخر عن عدم الحرمة، لأن الحرمة ضد للإباحة. ولا على عدم الكاشف، الكاشف يعني ولا على عدم النهي، النهي هو الكاشف، الكاشف عن الحرمة عن الضد الآخر. ولكن لا محذورة في أن توجد نكتة أحيانا يلاحظها الشارع تقتضي إناطة حكم، إناطة حكم وهو إناطة الإباحة الواقعية، الحكم هو الحكم الواقعي، الإباحة الواقعية، إناطة حكم بعدم ماذا؟ لا بعدم العلم بالحرمة، بل بعدم الكاشف عن الحكم المضاد. الكاشف هو النهي، الحكم المضاد هو يكشف عن ماذا؟ عن الحرمة. بعدم الكاشف عن الحكم المضاد له، ومرجع ذلك في المقام إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها، مبادئ الحرمة من المبغوضية والمفسدة، منوطة بصدور الخطاب الشرعي الدال على الحرمة. يعني ما معنى هذه العبارة؟ معناه أن الحرمة تكون، أن فعلية الحرمة، أن فعلية الحرمة مقيدة بماذا؟ بالعلم بصدور الخطاب، وليست مقيدة بالعلم بالحرمة، لأنه لو كانت فعلية الحرمة مقيدة بالعلم بالحرمة لزم من ذلك أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم وهو محال. ولكن نقول أن فعلية الحرمة مقيدة بالعلم بصدور الخطاب، بمعنى أن العلم بالكاشف أخذ قيدا في موضوع المنكشف، وهذا لا محذور فيه، إنما المحذور أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم كما تقدم في مبحث الدليل العقلي. نظير الدال عليها أي على الحرمة، نظير ما قيل من أن العلم بالحكم، لاحظ العلم بالحكم يعني العلم بالحرمة مثلا، من طريق مخصوص. ما معنى من طريق مخصوص؟ يعني العلم بالحكم مقيد بال، عفوا ليس العلم، نعم، العلم بالحكم من طريق مخصوص يؤخذ في موضوع الحكم، بحيث يكون فعلية الحرمة مقيدة بالعلم بصدور الخطاب من طريق مخصوص، ألا وهو طريق أهل البيت عليهم السلام مثلا. فهذا بتعبير الشيخ في الرسائل الشيخ الأنصاري، يقول أنه لا مانع عند الشارع ولا يوجد أي محذور، وقد يكون الشارع عنده نقطة أن يحصر طريق الأحكام في طريق أهل البيت، وبالتالي يأتي الشارع ويقول أن ثبوت الحكم مقيد بالعلم بصدور الخطاب عن طريق أهل البيت. نعم، نعم، عدم احد الضدين، احد الضدين على عدم الضد الاخر، تعليق احد الضدين، احد الضدين على الاباحة على عدم الضد الاخر وهو الحرمة، ولا على عدم الكاشف، عدم الكاشف، الكاشف عن الحرمة هو نفس النهي، النهي كاشف، الحرمة منكشف، النهي مبرز، الحرمة مبرز. نعم، لا السيد الخوئي يقول السيد الخوئي يقول لو كانت الإباحة واقعية للزم تقييد الإباحة الواقعية بعدم صدور النهي، لازمه أخذ أحد عدم الضدين في موضوع الضد الآخر. يقول السيد لا، نحن لم نأخذ الضد الآخر، عفوا لم نأخذ عدم أحد الضدين في موضوع الضد الآخر، إنما أخذنا الكاشف عن الضد وليس نفس الضد. يعني بعبارة أخرى أخذنا عدم الكاشف في موضوع المنكشف، ولم نأخذ عدم الضد في موضوع منكشف وهو تفهم شيخنا؟ التضاد يقول نفس التضاد لا يقتضي تعليق احد الضدين على عدم الضد الاخر ولا حتى تعليق عدم الكاشف. اذا من اين نستفيد التعليق تعليق عدم الكاشف؟ يقول من نقطتين. ما هي هذه النقطه؟ هو ان الشارع المقدس يحصر الطريق بطريق مخصوص. يقول نفس التضاد لو خلي بطبعه لا يقتضي تعليقا اصلا. إذن هذا التعليق وهو تقييد الإباحة الواقعية بعدم العلم بصدور الخطاب من أين نستفيده؟ نستفيده من دليل آخر، من نقطة أخرى، ليس نفس التضاد يستفاد منه التعليق. هذا تمام الكلام في الوجه الأول، وتبين أنه غير تام. الوجه الثاني هو ما ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثانية، وحاصله من كبرى وصغرى. أما الكبرى فيقول السيد رضوان الله تعالى عليه أن الورود يستبطن ويتقوم بحيثية الوصول، فالورود قائم في معنى الوصول. ووجه ذلك أن الورود لا يتصور ولا يتعقل إلا مع وجود مورود عليه. فإذا قيل ورد الإبل الماء، هنا الوارد هو الإبل والمورود عليه هو الماء، فلا يتصور أن يكون هناك وارد من دون أن يكون هناك مورود عليه. والمورود عليه يعني الوصول. إذا قلت وردت الإبل الماء يعني وصلت إلى الماء. إذا لم تصل إلى الماء إذا لا معنى لأن تعبر عنها أنها وردت. إذا نفس الورود معنى يستثمر حيثية الوصول، ورد إلى الشيء يعني وصل إليه. هذه هي الكبرى. والصغرى نحن أوضحناها في ضمن الكبرى. إذا لما كان الورود، نعم قلنا الكبرى لما كان الورود يستبطن معنى الوصول، الصغرى ما هو؟ أنه من الواضح حتى يرد، إذا لا بد من فرض مورود عليه بحسب الكبرى، أن كل وارد لا بد له من مورود عليه. من هو المورود عليه؟ هو المكلف. ومعنى أنه ورد إلى المكلف بمعنى وصل إليه. إذا الكبرى تقول أن كل وارد يحتاج إلى مورود عليه، لأن التقابل تقابل تضايف بين الوارد والمورود، نظير التقابل بين العلة والمعلول، تقابل التضايف. ولا يتعقل وجود أحد المتضايفين من دون وجود الآخر، لأنهما متكافئان وجودان وقوتان وفعلان كما قرأنا في الفلسفة. إذن وجود الوارد يقتضي وجود مورود عليه. هذه هي الكبرى. الصغرى سلمنا أن الرواية عبرت بمصطلح الورود، حتى يرد إذا لا بد من مورود عليه، والمورود عليه هو المكلف. ومعنى وروده إلى المكلف، ورود النهي إلى المكلف بمعنى وصوله والعلم. فهذه قرينة على أن الورود بمعنى الوصول. قال الوجه الثاني أن الورود يستبطن دائما حيثية الوصول، ولهذا لا يتصور الورود بدون مورود عليه. لا بأس، هذه الكبرى نسلم بها، لكن الصغرى نحن لا نسلم بها. يقول السيد الصدر، يقول سلمنا بالكبرى أن كل وارد يحتاج إلى مورود عليه، لكن من قال لكم أن المورود عليه هو المكلف؟ إذ يمكن أن يكون المورود عليه نفس المادة، ما المادة يعني الشيء المشكوك، وهذا هو المستفاد من الحديث. الرواية ماذا تقول؟ تقول حتى يرد فيه، فيه يعني في ماذا؟ فيه يعني في المشكوك. حتى يعني إذا كنت أشك هل أن التدخين حلال أو حرام، الرواية ماذا تقول؟ تقول كل شيء مطلق يعني مرخص حتى يرد في التدخين نهيون. فالمورود عليه ليس المكلف، بل المورود عليه هو نفس المادة، هو نفس الشيء مشكوك. وبالتالي يقول السيد مسلم أن الورود يحتاج إلى مورود عليه، لكن من قال لكم أن المورود عليه هو المكلف حتى يقال أنه مورود عليه هو المكلف، وبالتالي معناه وصول الحكم إلى المكلف. يقول السيد لا، المورود عليه يمكن فرضه ونفس المادة المشكوكة، فبالتالي لا يستفاد منه الوصول إلى المكلف. قال ولكن هذا المقدار، أي مقدار؟ يعني مقدار أن الوارد يحتاج إلى مورود عليه، لا يكفي أيضا لاستفادة الوصول، إذ يكفي لإشباع هذه الحيثية، أي حيثية؟ حيثية الوصول، ملاحظة نفس المتعلق، متعلق النهي الذي هو نفس المادة المشكوكة، التدخين مثلا، موردا عليه، فالاستدلال بالرواية إذن غير تام. أضف إلى ذلك إشكال آخر، أنه لو سلمنا أن المورود عليه هو المكلف، لو سلمنا أن المورود عليه هو المكلف، نقول لا ملازمة بين أن يكون المورود عليه هو المكلف وبين العلم، إذ يمكن التفكيك بينهما. يمكن أن يقال مثلا وردني خطاب لكن لا أعلم ما فيه، وردني ضيف لكن لا أعلم من هو، لا أعلم من هو الضيف. إذن يمكن تعقل الورود من دون العلم، فيقال وردني ضيف اليوم لكن لا أعلم من هو هذا، لا أعلم من هو هذا الضيف. فبالتالي كون المكلف هو المورود عليه لا يعني العلم بالحكم، لا يعني العلم بالحكم. وعليه يقول بما أن الحديث لا يستفاد منه البراءة الشرعية فلا أثر للحديث عن النقطة الثانية، وهو ما نسبة البراءة إلى دليل وجوب الاحتياط، لأن الحديث لا يدل على البراءة. هذا تمام الكلام في حديث الإطلاق، وإن كان الشيخ الأنصاري يعبر عن حديث الإطلاق بأنه أدل الأدلة على حديث البراءة. ومنها حديث الرافع المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رفع عن أمتي 9، الخطأ والنسيان وما أكره علي وما لا يعلمون إلى آخر الحديث. والكلام في الحديث في حديث الرافع في عدة جهات، الجهة الأولى في سند الحديث، فالحديث ذكره صاحب الوسائل في كتاب الجهاد، وذكره الشيخ الصدوق في الخصال وفي التوحيد، وأيضا ذكره في الفقيه بسند حاصله عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله قال الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما ذكر في السند الجميع موثق باستثناء أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وأما من يروي عنه أحمد وهو سعد بن عبد الله ثقة إلى الإمام الصادق عليه السلام، الجميع ثقات. الكلام في أحمد بن محمد بن يحيى العطار، حيث ذهب بعضهم إلى وثاقته والبعض الآخر إلى عدم وثاقته. من ذهب إلى وثاقته تمسك بعدة أمور. الأمر الأول أنه من شيوخ الإجازة، لأنه شيخ صدوق من شيوخ الإجازة، وبالتالي يأتي الكلام الرجالي، هل أن شيخوخة الإجازة تكفي في الوثاقة أو لا تكفي في الوثاقة؟ الأمر الثاني الذي تمسك به لإثبات وثاقته شيخوخة الإجازة ذهب بعضهم كالشهيد الثاني والمحقق الداماد وصاحب الحدائق المحقق البحراني ذهبوا إلى كفاية شيخوخة التوثيق. الأمر الثاني كثرة رواية الأجلاء عنه، حيث أن الشيخ الصدوق يروي عنه روايات كثيرة، يروي عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار وابن الغضائري وابن أبي جيد وابن أبي جيد. إذن كثرة روايات الأجلاء عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار تكشف عن وثاقته، لأن هؤلاء الأجلاء لا يروون بهذه الكثرة عن أحد إلا إذا كان ثقة، فالتقريب في وثاقته هو كثرة رواية الأجلاء. الأمر الثالث الذي تمسك لإثبات وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار هو ترحم وتربي الشيخ الصدوق، فالشيخ الصدوق تربى عن شيخه رضي الله عنه وترحم عليه. هنا يأتي الكلام الرجالي، هل أن الترحم على شخص يكشف عن وثاقة ذلك الشخص أو لا، أو هل أن التربي يكشف عن الوثاقة أو لا؟ بعضهم قال نعم الترحم والتربي من قبل شخص يكشف عن الوثاقة، بعضهم كالسيد الخوي يقول لا، الترحم والتربي ما هو إلا مجرد دعاء، والدعاء يجوز حتى لغير ثقة، اللهم اغفره، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارضى عنه. وبعضهم فصل إذا كان ترحم لا يكشف عن الوثاقة، لأن الترحم مجرد طلب استغفار لشخص، أما التربي فهو درجة ومرتبة أعلى من الترحم. على كل حال هذا بعضهم تمسك بالترضي، بما أن الشيخ الصدوق ترضى عليه فهو يكشف عن وثاقته. أما السيد الشهير الصادر حيث أن مبناه الرجالي أن شيخوخة الإجازة وأن الترضي والترحم وأن كثرة رواية الأجلاء لا تكشف عن الوثاقة، وهو الصحيح خلافا لكثيرين. يمكن أن تثبت وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن طريق نظرية التعويض، حيث أن الكلام في السند هو فقط بخصوص أحمد بن محمد بن يحيى العطار. هو يروي عن سعد بن عبد الله، سعد بن عبد الله ثقة. يمكن أن نعوض بحيث نحذف أحمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن يحيى العطار نحذفه ونعوض عنه بسند آخر يتصل إلى سعد بن عبد الله، وأن الشيخ الطوسي له طريق إلى جميع ما يرويه سعد بن عبد الله. للشيخ الطوسي طريق صحيح إلى كل روايات سعد بن عبد الله، فيمكن أن نأتي بروايات بطريق الشيخ الطوسي ونصله إلى سعد بن عبد الله فتكون الرواية رواية صحيحة. وهنا الكلام هل نظرية التعويض حجة أو ليس بحجة، تكفي أو لا تكفي؟ السيد الشهير الصدر عنده نظرية التعويض بهذا الطريق محل كفاية، فهو يذهب إلى صحته حديث الراوي. نعم لا لا لا، لم يروا نفس الرواية، لا لا، الرواية مذكورة في كتاب سعد بن عبد الله، والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي عنده طريق صحيح إلى كل كتاب ما ورد في كتاب سعد بن عبد الله. تفسير طبعا محل كلام الرجال، لا أريد أن نتوسع في علم الرجال. نعم لا يهمنا شيخ، ليس الكلام في الطوسي أو الشيخ الصدوق، الكلام أنه في من يروي عن سعد بن عبد الله. نقول من يروي عن سعد بن عبد الله هناك طريق صحيح يذكره الشيخ الطوسي إلى جميع كتب وروايات سعد بن عبد الله من دون الحاجة إلى أحمد بن محمد بن يحيى العطار. خب والبحث حول هذا الحديث يقع على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في فقه الحديث على وجه الإجمال. إذا تأملنا فقرات الحديث، حديث الرافع، ماذا نجد؟ نجد رفع الخطأ، ورفع النسيان، ورفع الإكراه، ورفع عدم العلم، ورفع ما لا يطيقون، والاضطرار والحسد والطيرة إلى آخره. إذا تأملنا في فقرات الحديث وجدنا أن هذه العناوين من العناوين المتحققة في الخارج الثابتة ثبوتا تكوينيا وجدانيا، بحيث أنه إذا صدر الخطأ من الإنسان فالخطأ ثابت وجدانا أو ليس بثابت؟ ثابت وجدانا. إذا أكره الإنسان على شرب الخمر، الإكراه ثابت في الخارج وجدانا أو ليس بثابت؟ ثابت في الخارج. إذن بما أن هذه العناوين لها ثبوت تكويني واقعي، فكيف يتعلق بها الرفع من قبل الشارع والمولى بما هو شارع وبما هو مولى؟ الشارع المقدس لا يرفع ما هو ثابت تكوينا، الشيء لا ينقلب عما وقع. إذا كان الشيء ثابت تكوينا لا يأتي الشارع ويقول رفعت الخطأ، لا الخطأ ما زلت أنا خاطئ. مثلا إذا اضطررت إلى شرب الخمر، هل يمكن للشارع أن يقول رفعت الاضطرار، يعني جعلتك لست بعد الاضطرار، يعني اضطررت فشربت الخمر، هل يتعقل أن يأتي الشارع ويقول رفعت شرب الخمر المضطر إليه، بمعنى ينفي وجوده وتحققه في الخارج؟ هذا لا يعقل أن يأتي الشارع ويقول نفيت الاضطرار، كيف تنفي هو متحقق في الخارج؟ من هنا إذن إذا كان لا يتعقل الرفع من قبل الشارع لأن هذه أمور تكوينية، فإذا تحققت لا يمكن نفيها لأنها أمور متحققة. إذن يقع الكلام في معنى الرفع وتصوير الرفع. رفع عن أمتي، ما هو نسبة الرفع إلى هذه العناوين وهذه الفقرات المذكورة؟ هنا احتمالات أو وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن نقدر عناية تقديرية، بحيث يقال أن المرفوع هو شيء مقدر، وهو الآثار المترتبة على الموضوع، وبعبارة أخرى المؤاخذة، عنوان المؤاخذة والإدانة هو المرفوع، بحيث أن الشرع يريد أن يقول هكذا: إذا تناولت الخمر في حالة الاضطرار فأنا رفعت عنك الإدانة والمؤاخذة، يعني لا أدين، وإذا شربت الخمر خطأ تعتقد أنه خل وشربته فتبين أنه خام، فالشرع يرفع عنوان المؤاخذة والإدانة، فما هو المرفوع هو عنوان مقدر في الحديث وهو عنوان الإدانة والمؤاخذة، فرفع عن أمتي الخطأ، يعني رفع عنهم الإدانة والمؤاخذة في حالة الاضطرار وفي حالة الخطأ وفي حالة النسيان وفي حالة عدم العلم. هذا هو الوجه الأول، فما هو مرفوع هو عنوان المؤاخذة. فإن قلت الحديث لا يشمل عنوان المؤاخذة، لم يقل رفع عن أمة الإدانة والمؤاخذة، نقول لا، نحن نقدر هذا المعنى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال لا، أن المرفوع هو نفس العناوين المتحققة، يعني الشارع لم يرفع المؤاخذة، لا، بل رفع ال بل رفع ال رفع الخطأ ورفع النسيان ورفع عدم العلم، ولكن لم يرفعها بلحاظ وجوداتها الخارجية بل بلحاظ وجودها التشريعي. فإن الأشياء لها وجود خارجي أي وجود تكويني ولها وجود تشريعي. مثلا الحرمة ما هو موضوعها؟ موضوعها الخمر. فالخمر الخارجي يكون موضوعا لثبوت الحرمة. ايضا في عالم التشريع الشارع عندما جعل الحرمة تصور الموضوع، عندما اراد الشارع ان ينشئ حرمة وقبل حتى ان يمارس المكلف اي تكليف، قبل ان يوجد مكلف في الخارج، فالشارع تصور الحكم وتصور موضوع الحكم، تصور الحكم وهو الحرمة وتصور موضوع الحكم وهو الخمر أو متعلق الحكم وهو شرب الخمر. فيقول السيد الشهيد الوجه الثاني ما هو؟ الوجه الثاني أن المرفوع نفس هذه العناوين لكن بلحاظ عالمها التشريعي لا بلحاظ الخارج، حتى يقال هي في الخارج متحققة وثابتة تكوينا فكيف يتعلق بها الرافع؟ نقول لا، ما هو متعلق للرفع هو الرفع بلحاظ عالم التشريع. فيكون مفاد الحديث هكذا، مفاد الحديث هكذا، أنه في حالة الاضطرار إلى شرب الخمر مثلا، في حالة الاضطرار إلى شرب الخمر فالشارع يرفع الخمر، لكن في عالم التشريع لا في عالم الوجود، لأن في عالم الوجود الخارجي إذا تحقق شرب الخمر لا يمكن رفعه ونفيه، لكن في عالم التشريع فكأن الشارع يقول هذا الخمر الذي تحقق في الخارج في حالة الاضطرار ليس هو موضوع الحرمة، فكأن الشارع يقول أساسا لا توجد حرمة لأن موضوعها لم يتحقق. فيكون مفاد الحديث على وزن لا رهبانية في الإسلام. ما معنى لا رهبانية في الإسلام؟ يعني أن الشارع المقدس ينفي استحباب الرهبانية لعدم وجود الرهبانية. فإن قلت هذا مترهب يعيش يمارس حالة الرهبانية، نقول لا، الشارع يقول أن الرهبانية بوجودها التشريعي لا تكون موضوعا للاستحباب بلحاظ عالمها التشريعي. فعلى كل حال فمفاد الحديث يكون هكذا، إذا اضطر المكلف إلى شرب الخمر فالشارع يقول هذا أي شرب النجس أو شرب الخمر في حالة الاضطرار ليس موضوعا للحرمة، فكأنه يقول لا توجد حرمة لعدم وجود موضوعها في عالم التشريع. الوجه الثالث لا، أن المرفوع أيضا الرفع تعلق بالعناوين، فما رفعه الشرع نفس هذه العناوين عنوان الاضطرار والخطأ والنسيان، ولكن الرفع رفع تنزيلي، فهو على قراري ووزاني قول الشارع لا ربا بين الوالد وولده، لا ربا بين الوالد وولده، يعني أن الربا الذي يكون بين الوالد وولده وجوده كعدمه، نزل الموجود منزلة هناك ربا، هناك زيادة تحققت بين الوالد وولده، لكن الشرع لا يعتبر أن هذا ربا، فينزل الربا المتحقق خارجا منزلة عدم ربا. نظير أن يقول الشارع لا شك لكثير الشك. ما معنى لا شك لكثير الشك؟ يعني نزل الشارع كثرة الشك مورد عدم الشك. فهذا تنزيل عنائي، ينزل الموجود منزلة المعدوم. هذه ثلاثة وجوه. لاحظ ماذا قال في فقه الحديث على وجه الإجمال، والنقطة المهمة في هذه المرحلة تصوير الرفع الوارد فيه. لماذا يقول تصوير الرفع؟ لأن الرفع غير متعقل، كيف يتعلق الرفع بما هو موجود ومتحقق خارجا؟ فإنه لا يخلو عن إشكال الرفع، يعني تصوير الرفع، لوضوح أن كثيرا مما فرض رفعه في الحديث، يعني الخطأ والإكراه والاضطرار والنسيان، أمور تكوينية ثابتة وجدانا، ومن هنا كان لا بد من بذل عناية في تصحيح هذا الرفع. وذلك إما هذا الوجه الأول، إما بالتقدير بحيث يكون المرفوع أمرا مقدرا قابلا للرفع حقيقة كالمؤاخذة مثلا، فالشارع رفع عنوان الإدانة والمؤاخذة. الوجه الثاني، وإما بجعل الرفع منصبا على نفس الأشياء المذكورة أي الفقرات المذكورة، ولكن بلحاظ وجودها في عالم التشريع بالنحو المناسب من الوجود لموضوع الحكم، موضوع الحكم وهو الخمر، ومتعلق الحكم، متعلق الحكم شرب الخمر. بعد من الحلقة الأولى اتضح الفرق بين الموضوع والمتعلق في هذا العالم، فشرب الخمر المضطر إليه يرفع وجوده التشريعي بما هو متعلق للحرمة، فكأنه يقول ليس متعلقا للحرمة، وروح ذلك رفع الحكم، لأنه إذا ارتفع متعلق الحرمة، إذا ارتفع موضوع الحرمة يرتفع نفس الحكم، نفس الحرمة. الوجه الثالث، وإما بصب الرفع على نفس الأشياء المذكورة بوجوداتها التكوينية، لكن بنحو التنزيل، ولكن يفترض أن الرفع تنزيلي وليس حقيقيا، فالشرب المذكور نزل منزلة العدم خارجا، فلا حرمة ولا حد. نظير أن يقول الشارع الربا لا ربا بين الوالد وولده، ولا شك لكثير شك. إن شاء الله ترجيح أحد هذه الاحتمالات يأتي، والحمد لله رب العالمين.